رسالة بدوي إلى أهله. أبدي بسم الله خلاق البرايا، رب محمد ربنا رب البرية، يا إله العرش يمغي النبايا، غير دينك من الجيوش البربرية. راحة الكعبة خذوها من البداية، وعقب ما احنا اسلام صرنا جاهلية، واتبعوها عراقنا، وهذا النهاية، لا شرف لا دين لا عدنا هوية. وانتخيت بلابتي سيوفا حنايا، العرب شو جنهم ماتوا سوية، وين شمر يا السنا عيسى الطنايا، وين طي وزبيد وين العامرية، وينكم يدليم يا زبن الونايا، وين عز الدار وين أهل الحمية، وين فتلة وين الحكيمة الدهاية، وين زياد وشبل والمشهدية، وينكم يا جبور ما ظنكم ردايا، ويا الهيب ويا تميم ويا غزية، وين زوبع وين فرسان السباية، وين جش عمان قوم الهاشمية، وين زوبع وين فرسان السباية، وين جش عمان قوم الهاشمية، على حظكم لا بتصرنا خزايا، لا سيوف ولا رماح سمهرية، شل فرق ما بيننا وبين النثاية، لا جهاد ولا رجولة ولا حمية، على حظكم لا بتصرنا خزايا، لا سيوف ولا رماح سمهرية، شل فرق ما بيننا وبين النثاية، لا جهاد ولا رجولة ولا حمية، لا تكرمون الشوارب بل حاية كان ما عدكم كرامة ومعنوية، شل عذر والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ الماء كاون عالثنية، شل عذر والقوم وصلوا للثنايا، طاح حظ الماء كاون عالثنية، نايمين وكل حرايركم سبايا، ينام الامريكي معاها اللضحوية، ارموا عقال العرب ومشوا عرايا، حيث شفتم ببغراب المسرحية، وبعد لا تقرون بالقرآن آية، بري منا ومننا الكعبة برية، بحفظ التوراة بها لكم مصايا، والذليل مننا يحفظ الوصية، لا شهادة ولا عبادة ولا هداية، وانحجي بالدين بعيون قوية، غير كار البوق ما عدنا هواية، وصلت الحد الخوي يسلب خوية. ويقول بالجواسيس، الله لا يرضى عن إخباث النواية، ارتدوا وصاروا مع الكافر علي، الله يقطعكم يا لنفوس الدناية، برقة الدولار بعت الله ونبية، أنا فوق أمريكا كلها مستواية، وفوق كل أتباحة من السرسرية، أنا مسلم غيرتي تبقى معايا، الحين ملك الموت ياتي بالمنية، أنا من نسل العرب نسل النباية، أم حد الله وشيمتي شيمة بدوية، مالي ببلاد الغرب عرف نوايا، ومالي ببلاد العجم كل مرجعية، مالي ببلاد الغرب عرف نوايا، ومالي بإيران العجم كل مرجعية، مرجع لله علام الخفايا، ومنهج القرآن وسلاحي بديه، والعراق أرضي واسم بلادي سماي، عيب ذن وعيب أقول أناش عليا، والله ما نرفع لهم بيض الرواية، لو طول الحرب للفين نومية. ويقول البدوي بالمجاهدين، قوم يا داع الجهاد اعلن دعاية، وانتخب شبان تضحك للمنية، يلبسون حزامتي أنت وشظايا، وناذرين أرواحهم لله ضحية، هوسوا لعيون ترفات الصبايا، يلا حي الموت بالعز يلا حية، عار على يقعد مع النسوان ثاية، خلي يصبغ شفته مثل البنية، أذل يا أخوي ما فك الحبارة والقطاية، والصقر الرادة ويذلونه عية، الله أقوى من سلاح ابن البغايا، الله أكبر من يهود الصهيونية، الله ما قال الصلاة بس وكفاية، الجهاد أفرض وبرقبة الخطية، رب هز القاع شوف الناس آية، واخسف بكل من يبيع أمه نبية، هذا حد الدنيا وصلت للنهاية، ما تتشيم عروبتنا الأبية، حزام ناسف والجسد خله شواية، بجنة الله وتفعل الدنيا الردية، بجنة الله وتفعل الدنيا الردية.